ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرح إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس التابعين، وتعلمون أننا بالأمس كنا نتكلم مع عن الربيع ابن خثيم من كبار تلامذة عبد الله بن مسعود وأحد العباد الزهاد الثمانية المشهورين، وهو من أورع تلامذة عبد الله بن مسعود، بل كما قلت لكم إنه كان إذا دخل على ابن مسعود لم يأذن لغيره حتى يفرغ كل منهما من صاحبه. وقلت لكم عبد الله بن مسعود قال له كلمة في يوم، قال له: لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لا أحبك، وما رأيتك إلا تذكرت المخبتين. قلت بالأمس: من هو المخبت ومن هم المخبتون؟ وقلت إن القرآن الكريم قد تحدث عنهم، وأنا بعجب كل العجب لما تقرأ لبعض أهل العلم يقعد يعرف لك إيه المخبت وإيه الإخبات وإيه اللي والمخبت، ويختلفوا واحد يقول مش عارف إيه واحد يقول إيه واحد وإيه. القضية لا تحتاج إلى هذا، القضية لا تحتاج إلى هذا. لماذا؟ هناك أمور الله سبحانه وتعالى يذكرها ويبينها، فليس بعد بيان الله من بيان، فليس بعد بيان الله من بيان. كما قلت من ذي قبل، الله سبحانه وتعالى لما قال: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، بداية تقعد والسماء والطارق قاعد تقرأ كلام لأهل العلم يقول لك الطارق مش عبل جبل فين، والتاني يقول لك لا ده الثور اللي شايل السماء والأرض أو الأرض الأراضين السبع، والتالي يقول لك مش عارف. يا عمي انتوا بتتكلموا في ايه؟ مش عارف الناس دي ما بتاخدش بالها، ما بتشوفش، مش عارف. طب ما ربنا قال: وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. خلاص خلصت، نختلف وكل واحد يفتي ويتعالم ويعمل عالم ويطلع ليه؟ ليه؟ طب ما القضية محسومة، وربنا سبحانه وتعالى قد بين ما هو الطارق النجم الثاقب. خلاص، هل بعد بيان الله من بيان؟ خلصت. كذلك الأمر، الله سبحانه وتعالى كما قلنا هتلاقي آخر الآية رقم 34 في سورة الايه، ها، الحج والهود والفرقان في الحج، ربنا سبحانه وتعالى ختم الآية 34 قال: وبشر المخبتين. طبعا لما ربنا يقول وبشر، البشرى هي الخبر، ها، الصار، مش كده؟ يبقى معناه ان المخبتين دول اناس احبهم الله سبحانه وتعالى ام بغضهم؟ يبقى اناس احبهم. طيب فيهم الخير ولا فيهم عكس هذا؟ لا، فيهم الخير. طيب من هو المخبت ومن هم المخبتون؟ القران في الايه 35 في سوره الحج، رحمه الله تعالى، تقول: وبشر المخبتين. خلاص، ايه هم المخبتين؟ الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. يبقى عرفت من هو المخبت؟ من هو المخبت؟ القرآن بيعرفه في بعد بيان القرآن وتعريفه من تعريف. خلاص، يبقى من هو المخبت؟ يبقى المخبت فيه أربع حاجات: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه واحد، والصابرين على ما أصابهم، هذه اثنين، والمقيم الصلاة، هذه ثلاثة، ومما رزقناهم ينفقون. يبقى اللي بيجتمع فيه الأربع صفات دي تسميه ايه؟ هو ده المخبت، هو ده المخبت، ما تقولش عليه غير كده، هذا هو المخبت الذي امتدحه الله سبحانه وتعالى. أول صفة ايه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يذكر بس عنده الله سبحانه وتعالى، يبقى هو يعيش في خوف من الله سبحانه وتعالى، لكن في ناس تقعد تذكرها بالله وتقول له الله الله ولكنك بتتكلم. يا عم اتق الله يقول لك مالكش دعوه. يا سيدي الله الله يقول لك بقابلني. يا عم عذاب الله يقول لك ما لحاجز كرسي في جهنم. تحس ان دي دول زباله المجتمع، مش ناس، مش بشر، مش بشر. فالمخبت على غير كده خالص خالص خالص. طيب تعالى بقى، اذا كان عبد الله بن مسعود بيشهد للربيع بانه من الايه، من المخبتين، دي مجاملات بيجاملوا بعض. ما في ناس تحب تجامل بعض ويقعدوا جنب بعض مش كده يعني كده، في ناس تجامل بعض. لا، الناس دي ما كانت تتكلم الا بحق وصدق. فعن شو بقى الذين اذا ذكر الله قد ايه كان الربيع ده رجل بيخاف من الله سبحانه وتعالى. وانا بركز على المساله دي ليه؟ ليه؟ لان الخوف من الله دي مساله انعدمت في قلوب كثير من الناس. والله الذي لا اله الا هو، الخوف من الله دي مساله انعدمت في قلوب كثير من الناس. يعني تمشي في المجتمع ما اكثر المرتشين، ده بيخاف من ربنا. تمشي في المجتمع ما اكثر الذين ياكلون اموال الناس بالباطل، ده بيخاف من ربنا. تمشي في المجتمع تشوف الغشاشين والنصابين، دول بيخافوا من ربنا. تمشي في المجتمع تشوف الظالم والمفترين، دول بيخافوا من ربنا. تمشي في المجتمع تشوف العريانات والمتبجحات والسافرات، دول بيخافوا من ربنا. سبحان الله. فتحس ان خلاص الخوف من الله بدأ ينعدم من قلوب الناس، وده بيبشر باللي يعني هيحدث قبل قيام الساعة، زي ما النبي قال لن تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. مش هتتقال حد، مش هتتقال حد، مش الناس هتبطل خوف، لا ده مش هتذكره أصلا. يعني حتى لا يشوف، لا يقال في الأرض الله الله. نسأل الله السلامة ونسأل الله أن نقبض قبل ذلك، أمين يا رب العالمين. فتعال بقى شوف الخوف اللي كان عند الربيع، ودي أول صفة من صفات المخبتين. خرج الربيع مع عبد الله بن مسعود في يوم، ومعه جمع من التلاميذ، وعبد الله بن مسعود كان مدرسة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. فمروا على حداد، أفي الحداد، فالحداد بيعمل إيه؟ بينفق الكير مولع نار وبيحمي فيها، حاطط حديدة، فالحديدة محمية كده. فجأة لقوا الربيع بيتمايل. عارف الإنسان لما يبدأ يجيله مقدمات الإغماء يدوخ مرة واحدة كده، فجأة وجدوا الربيع بيتمايل كده خلاص. طبعا مش محتاج أقول لك هو بيتمايل ليه، ولا محتاج؟ محتاج أقول لك هو بيتمايل ليه؟ لكن أنا بقول لك نعم أكيد بقول لك أهو المحتاج. يبقى تقول لي محتاج، أيوة كده قول لي محتاج، خلاص قول لي محتاج. طبعا نار الدنيا لازم تذكرك على طول بنار الآخرة، وبعدين شايف الحديدة في النار عاملة ازاي، فما بالك بالبني آدم اللي لحم ودم، فما بالك بالبني آدم اللي لحم ودم. وانا بسمع الكلام ده وارجو ان صوتي يصل الى السفلة، السفلة اللي يقعد يقول لك الا حاجز في جهنم حاجز. يا عم احنا داخلينها، داخلينها، اعاذنا الله واياكم منها. امين يا رب العالمين، امين يا رب العالمين. فمسألة خطيرة جدا. فشوف مجرد ان رأى هذا المنظر تعرف على طول ان قلبه ده شغال قلب حي، لان احنا عندنا قلوب ميتة، ميتة بكل معاني الكلمة، ما لا تتأثر لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. فشوف مجرد منظر عادي جدا انت بتراي بتشوفه في المطبخ عندك، وتشوف الحل على النار، وتشوف مش عارف ايه منظر بيتكلم، تشوف الفران اللي في الفرن، ما بيجي على بالك لنار الاخرة، ولا لو دخلتها ايه اللي يكون مصيرك، ويا رب عزنا منها، ولا اخشها ولا مش اخشها، ونسأل الله لنا ولكم السلام. فبدأ يتمايل. طبعا مش لوحده اللي بتأثر، ده معاه يعني مجموعة من الصالحين في مقدمتهم، ها، عبد الله بن مسعود شيخه، شيخه. فعبد الله بن مسعود تذكر وقرأ هذا على مسامعهم، فقرأ قول الله سبحانه وتعالى إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ما أن فرغ من هذه الآية إلا وخر الربيع مخشيا عليه. أغمى عليه، أغمى عليه، فشوف النار تبقى شايفة الكافرين عايزة تكوذهم كده وليها شهيق وزفير. وغبارك ربنا يعني يعزنا وإياك يعزنا وإياك. فابن مسعود أيضا يتذكر هذا ويقرأ هذه الآية وشوف بقى نار الدنيا دي اللي هي جزء من لا إله إلا الله. شوف جزء من كم جزء من نار الآخرة يعني ولا حاجة ولا حاجة. فيقرأ ابن مسعود الآية الرابعة على طول عنده في قلبه رقة وخوف شديد من الله سبحانه وتعالى. يخر مغشيا عليه ويحاولوا الكلام ده كان بعد ما صلوا الظهر ويظل مغشي عليه عمالين يفوقوا حتى صلاة العصر عشان يقوموه علشان يصلي العصر وهو في حالة هلع. ولذلك احنا قلنا دايما المؤمن لابد ان يكون بين خوف ورجاء. هو المؤمن كده لابد ان يكون بين خوف ورجاء. وقال اهل العلم ولا يغلب احدهما على الاخر فاذا جاءت سكرة الموت غلب الرجاء. يبقى لازم يبقى ايه عنده رجاء في مين؟ في الله بقى سبحانه وتعالى. غلب الرجاء وانت في حالة الموت تغلب الرجاء. يبقى خلاص غالب عليك حسن الظن بالله سبحانه وتعالى فتغلب الرجاء. لكن طول ما انت عايش في الدنيا لابد وان تكون بين خوف ورجاء وتخاف من النار. خاف من النار. ولذلك دعك مما يقول اصحاب الطرق والكباري يقول لك رابع العدوية تقول ربنا سبحانه وتعالى يا رب ان كنت بعبدك خوفا من نارك فادخلنيها وان كنت بعبدك طمعا في جنتك فلا تدخلنيها. كلام مبالغ فيه, كلام فيه اسفاف, فيه مخالفة للدين. قال لازم نخاف من النار ولازم نحب الجنة. وده النبي يا أخي كان بيستعيذ من النار أليس كذلك؟ وعلمنا ذلك. فمين ما يخافش من ربع العدوية فاقد الأنبياء وهم عندهم الأولياء يقول لك يعني خاضوا بحورا وقف الأنبياء بسواحلها. ده عالم معتيه, احنا ربنا ما يجعلنا معتيه يا رب. فده كلام مبالغ فيه ومخالف للقرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى تكلم عن أنبيائه وصفوة خلقه وقال يدعوننا رغبا وإيه ورهبا. رغبا فيه في الجنة ورهبا من إيه من النار. من النار ودي حقيقة. فينبغي أن يكون عند المؤمن لكي يكون مخبتا لابد أن يكون عنده الخوف من الله سبحانه وتعالى. ولذلك ابنته تقول وتنقل عنه نقول كان اذا جن الليل لا ينام. مش عارف ينام. شويه ذكر وشويه قران وشويه بكاء مش عارف ينام. فتقول له يعني يا ابتي لما لا تنام, يعني ما بتنامش ليه؟ فيروح قايل لها الكلام ده. قل لها كيف ينام من يخاف البيات, كيف انام والنار معدوده. يعني انام ازاي في دماغه كل ما يجي ينام هخش الجنه ولا هخش النار؟ ده بيبقى الواحد قاعد زاني ولا بيتفرج على مصيبه ورحنا ولا همه يعني لا جنه ولا نار ولا في دماغه دار خالص ولا عذاب. ففين المخبتين بقى فينا علشان تبقى من المخبتين؟ ها فشوف سبحان الله العظيم. يبقى ادي اول صفه فيه ولا مش فيه؟ يبقى صدق ابن مسعود لما قال له المخبتين. ادي اول صفه. الصفه الثانيه يبقى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه والصابرين على ما أصابهم. قيل إنه ذكر عنه أن أصابه الفالج. أصابه ليه الفالج؟ وإذا بتسميه بلغة العصر عندنا تقول عليه سموه إيه؟ الغضروف. عارف الغضروف؟ زي الغضروف كده, حاجة كده تتعبه في ظهره وفي رجله. ذكرنا بحالنا, ربنا يمشي كل الماضي. فحالة متعبة جدا. فيقولوا له اتكلموا معاه يعني ما تتداوى نشوف اللي يجيبوا لك ويعالجك. طبعا الصابرين بقى على ما أصابهم ما يقعدش يقول له يا رب يعني ليه ده انا حبيبك مش كده, ليه انا ما عملتش حاجة في دنيتي مش كده, ليه ده انا معبودك وطيب, ليه انا ما استاهلش منك كده. مش في ناس كده؟ نسأل الله لنا ولكم السلام. لا الجزع ده وقلة الصبر ده لا لا لا, هو صابر اللي يجيله من الله سبحانه وتعالى. واحنا قلنا لو تفتكروا في في في في دروس سابقة في خطبة الجمعة من يرد الله به خيرا, ده حديث البخاري, من يرد الله به خيرا يعمل ايه؟ ها يوصف منه. واشد الناس بلاء ها الأنبياء فالأمثل فالأمثل دي حقيقة، دي حقيقة. فالبلاء، ولا قلت لكم لذلك البلاء ده كفارة للذنوب والخطايا. فشوف قد ايه صبره، ما كان يشتكي ولا كان يجزع، حتى لما قالوا له يعني نجيب لك الأطباء ونشوف لك طبيب يداويك وما إلى هذا، فيقول لهم علمت أن التداوي حق، عشان ما حدش يفتكر ان احنا بننكر التداوي. ودي حاجة عندي الحمد لله رب العالمين، انا مهما امرض ما لا اروح لدكاترة ولا اخد ادوية. يقولوا يا عمي الداء والدواء والداء، يا سيدي انا بفضل الصبر. دوارد اللي يستطيع ان يتحمل الالم ويصبر ده شيء وارد، وانا احب هذا تمام، خاصة في ظل الادوية الفاشلة اللي عندنا دي. يعني انت عارف ان كل الادوية وجل الادوية اللي تاخدها دلوقتي كيماويات بتحمل على الكبد والكلى، ولذلك تكون النتيجة الكبد يتفرتك وفشل كلوي وبلاوي زرقاء والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة، وده كلام بنقوله للناس المفرطة في الأدوية. كل حاجة أقول لك برشامة مش عارف إيه، ودي برشامة إيه، ودي مش عارف إيه، ودي كذا، تخش بيوت لها فيها زخنات وفاكرين إن دي حاجة كويس. لا، برضه لازم يكون في شيء من الصبر على الالم، وتعلم اولادك هذا مش كل حاجه يلا على الدكاتره واجري وجيب واعمل وودي لعيالك في ادويه. فكان الربيع من اللي بيفضله الصبر وترك التداوي، بس ما بينكرش التداوي. لا، في ناس تقول لك اصل السنيه دول ما بيها، في ناس تقول لك بينكروا التداوي مش عايزين اي حاجه. لا، ما حدش يقول كده ابدا. النبي قال ما انزل الله من داء الا وانزل له دواء. دي حقيقه. لكن في ناس تصبر وتفوض امرها لله سبحانه وتعالى، ويبقى مبدا واذا مرضت فهو يشفين. دي حقيقه. والله سأقول لكم واقعة بس من باب التذكير. كنت في مسجد في رحفك الحي السابع في مسجد اسمه التوحيد تبع الأنصار السنة، وكنت بدي محاضرة في هذا المسجد وكل يوم اثنين. وجيت في يوم الأيام وأنا قاعد بعطي المحاضرة، وكان معانا أخ من بلاق الدقرور الله يرحمه الأخ أشرف، وبعض الإخوة عارفين الواقعة دي. وانا قاعد بدي المحاضره وبدات واستمريت في المحاضره وبدات اتكلم وما الى هذا، ومر ربع ساعه بالضبط فجاه لقيت حاله غريبه عندي وعرقت والدنيا اتلخبطت معاك، ورحت مكفي على الترابيزه كده خلاص. فشالوني وراحوا مطلعين بيا الدور الثاني في المسجد في مستشفى، وطلع على المستشفى فالدكتور قال لهم لازم اعمل له تحليل دم فورا بعد ما كشف عليا. فعمل تحليل دم قال لهم بس لا، ده لازم تعمل له عمليه فورا. ففتحت عيني وانا واحد من الناس عايز تموتني، وريني سن ابره بس في وشي كده، يعني هات سن الابره من كده يغمى عليا على طول. فعندي عقده من موضوع الحقن، ويمكن في المملكه العربيه السعوديه كانوا بيدوا حقن، طلع يجري ورايا في المطار، بقيت اجري ويجري ورايا وحدوده كده في الوقت الحالي ده من سنتين مش عارف يعني. فما بستسلمش للحاجات دي. فقال لا، لازم ياخد عمليه. اسكت، انا بخاف من الحقنه، دخلني ومشرط وبتاع والكلام ده. ايه الحكايه؟ قال لك لا، قال لي بص والله كما اقول لكم، انت عندك التهاب حاد في الزايده وهتنفجر، مش هيطلع عليك النهار لو ما اتعملتش عمليه دلوقتي، اقسم بالله مش هيطلع عليك النهار. وراح طالبين دكتور التخدير وفتحوا الاوضه بتاعت العمليات، اقسم كما اقول لكم كده وخلاص. والاخ اشرف قال لي طيب انا هروح البيت اجيب لحضرتك هدوم وعرفني. قلت له طيب سندني بس، تعبان جدا. قال فين؟ قلت بس نروح دوره الميه كده. فجينا عند دوره الميه قلت له كمل على فين؟ قلت له كمل امشي بيا زي ما انا. نزلنا لان ما نزلهم على السلم. رايح فين؟ قلت له انزل وانت ساكت. نزلنا تركت سيارتي جنب المسجد زي ما هي كده، ورحت واخد تاكسي ومروح على البيت. طب والناس ودكتور التخدير؟ ما تقولكش يعمل اي حاجه. خلاص وصلت البيت وانا موقن تماما بهذا الحديث، ولا باخد السنه النبويه بيقين، مش بقول لما اشوف ولما اجرب ولما لا، بيقين. فكنت جايب حبه البركه من المملكه العربيه السعوديه، حبه بركه. فروحت خدت حبه البركه، الزوجه فيوتي تعبان شويه، خدت حبه البركه ونمت. الكلام ده من 10 سنين أني لي قاعدة ما موتش والله تاني يوم ولا حاجة وديني قاعدة وخدت حبة البركة وبيقين وبيقين وصبح. كنت كل ما اروح المسجد يسمو الدكتور الهراب الدكتور الهراب يقول علي كده وفكرين الواقع دي حتى الآن. فخلاص هي أنا بعلم يقينا أنه إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يعني لو الأجل وارد أعمل للعملية ما عملهاش هموت خلاص. مش وارد أديني هربت وأديني عايش لحد الوقت يعني ما فاهم يعني. فأنا من الناس اللي بتقر هذا الصبر على الألم واللي معشرني وجيراني في العمارة والناس اللي معايا أعلموا هذا تماما. اللي بتبقى يعني بيجيلي نوبات صداع وما إلى هذا لا يمكن ما وبموت وارجع ويحصل لي حالات لا لا لا قاعد وصابر الحمد لله. علاجي في حاجتين النوم والليمون والثالثة وهي الأهم الذكر والدعاء لله رب العالمين اللي فعلا قالها سيدنا إبراهيم بيقين وإذا مرضت فهو يشفيك. فتصبر وتعتبر إن ده كفارة لذنوبك وخطاياك. لأن فيش تقول لي ذنوب لا ذنوب وخطايا ذنوبك كفاية طول ما أنا عمال أخبط فيكم يعني دي كفاية أوي يعني دي كفاية أوي. فلا بد من هذا. لكن مش معنى ده ان احنا بننكر التداوي. ده حالي اللي ما اقدرش عليه يتداوى. ما بننكرش التداوي وما بنقولش الناس لا تتداوى. لا بنقول لا تتداوى ولا تتداوى بمحرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. فشوف قد ايه قالوا له نجيب لك الطبيب واخد بالك. فقال قد علمت ان شوف هو بيقولها ان الدواء ايه حق دي حقيقه عشان ما حدش يفهمه غلط. ولكن ذكرت عادا وثمودا وقرونا بين ذلك كثيرا كانت فيهم الاوجاع وكان فيهم الاطباء فذهب الله بالمداوي والمداوى. فعايز يقول خلاص دي المساله موتي وحياتي دي مساله ها بايه بإرادة الله سبحانه وتعالى. وكان عندهم اللي بيدوهم ومع ذلك راح ده وراح ده خلاص. فدي مسألة بيد الله. وظل صابرا على هذا المرض حتى لقي الله عز وجل. فدخل تحت إذا قلنا الصفة الأولانية الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم يبقى دخلنا في الثانية والصابرين إيه على ما أصابهم. الثالثة والمقيم اللي إيه والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة. شوف يعني كان مع مرضه كان مع مرضه يحرص على الصلاة لا يترك في وقتها في وقتها مهما كان ألمه ومهما كان حاله يؤدي الصلاة في وقتها في وقتها. وما ترك صلاة في حياته. وكان عنده ارتباط بالمسجد غير عادي غير عادي غير عادي عليه رحمة الله غير عادي. فما قصر في الصلاة. وقال أهل العلم أنه مع أن الشرع قد رخص له رخص له وقالوا له هذا يعني وصل به الأمر إلى أنه كان بعض الناس يعني تقول بلغة العصر بيسنده عشان يجي يصلي عشان يجي يصلي. وبعدين قالوا له لك رخصة لك رخصة. فيقول أسمع حي على الصلاة حي على الفلاح فأستحي. شوف حتى مش عايز ياخد الرخصة مش عايز ياخد الايه الرخصة. وكان يجي للصلاة خلاص. طبعا ممكن بعض الناس يهمس بقى يقول لك طب ما نقول له كده برضه نقول له ما انت احيانا ما تجيش بتصلي والكلام ده اتقال كتير مش كده. فخليك زي الربيع وتعالى واستحمل حياة الصلاة وحياة المسألة عندي ما هي الصلاة وبس. المسألة لا أنا باجي أصلي ما بتعتقش يعني 50,000 سؤال وستين سؤال مهما أقول يا أخواننا ما فيش أسئلة. الناس للأسف الشديد يعني ما بقتش تعطي للرجل العلم ها عذره يشق عليه. هو عايز ياخد مقربه وخلاص هو عايز ياخد مقربه وخلاص. فتلاقي الخمسين سؤال والخمسين مشكلة والخمسين مش عارف ايه والخمسين ايه والخمسين ايه. فلا دي مسائل ينبغي ان انتوا تلتفتوا لها ان المشقة ايضا على رجل العلم دي حاجة صعبة جدا. وكل واحد بيعتقد ان انا فضيله. فتخيل بقى لما تلاقي 50,000 واحد معتقدين ان انت كل واحد عايزك فضيله كل واحد عايزك فضيله كل واحد عايزك فضيله كل واحد عايزك فضيله الله. يا طب من انا مين اللي يفضلي يعني وانا مين اللي يفضل. ما انا انسان وليا مشاكلي وليا ظروفي الصحيه وليا كذا وليا كذا وليا كذا وليا كذا وليا. هذه مسائل ثانية خالص وأمور ثانية خالص. لكن هو كان يصلي ويحملوه للبيت، الناس ما كانتش بقى تشوفه تعبان كده وتقعد ها تشق عليه. الناس في هذا الوقت كانت ناس بت يعني فهمها عالي، فهمها عالي. الآن ما تلاقيش انت حتى لو قعدت قلت بملء فيك يا اخواننا انا تعبان ومش عايز حد، ما فيش فايدة، ما فيش فايدة. وفي مسجد خالد بن الوليد كان هناك وقع شهيرة، يعني امي الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها، قولوا امين، الله يرحمها ويرحم اموات المسلمين، امين يا رب العالمين. فجت في يوم احترقت، وقع عليها ماء بيغلي واحترقت، واحترقت وعديت وقعدت معاها وجبنا لها دكتور وعملنا لها الاسعافات اللازمه وبقتش عايز اسيبها. قالت لي كلمه الله يرحمها، قالت لي يا ابني انزل روح المحاضره الله يرحمها، امين يا رب، انزل روح المحاضره وعلشان تخلي الناس يدعوا لي. فنزلت سبتها ونزلت ورحت مسجد خالد بن الوليد واتكلمت، قلت انا هتكلم ربع ساعه وبعدين قلت للحاضرين الوقت، قلت لهم يا طلبه الدعاء فادعوا لها بخير وانا منصرف لكي ادرك امي. تقوم شوف الحاله انت قلتها اهو، وبعد ما تقوم واحد يقول لك انا بس عايز خمس دقائق في مشكله. فاضطريت ان انا بكل انفعال قلت انا بني ادم ما عندكش لا احساس ولا دم، وحسابه ماشي كده على طول بقى، وانا ما بستحيش بقى كده على طول بقى. فاقام الدنيا ولا مقعدها، الشيخ شتمني ومش هحضره تاني، وده راجل فظ وغلي، انا اللي فظ ولا انت اللي ما بتفهمش؟ يعني انا مشكلتي هي المشكله، مشكلتي انا. فللاسف ناس تبص تلاقي كل واحد عايز ياخد مقربه، وبعد كده اللي قدامك ده يا ابني ده انا جاي اصلا بتكلم ما فيش مخ ما فيش دماغ، دي امي الله يرحمها، يعني ما في مخ وما في دماغ، لكن هتقول لي منين؟ فشوف قد ايه كان مريض ومع هذا بيحرص على ها اقام الصلاه، ويستحي انه يسمع حي على الصلاه حي على الفلاح، وما يلبيش وما يلبيش، مع انه ليه كان ليه رخصه، وبكرر دي رخصه، له رخصه يصلي في بيته ولا يلام، ان صلى في بيته لمرضه لا يلام في هذا، لا يلام في هذا. لكن هذه كانت طبيعته عليه رحمه الله. فعلشان يبقى زي ما قال عبد الله بن مسعود فعلا من المقبتين، فخذها بالترتيب، اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما اصابهم، والمقيم الصلاه بالشرح هتحفظها، اللي مش حافظها يحفظ، هتحفظها خلاص. تعالى بقى ومما رزقناهم ايه ينفقون، يا سلام بقى، يا سلام على النفقه. وطبعا احنا زي ما قلت بالامس القريب، ودي الحته اللي انا ذكرتها وانا بتكلم عن بكر بن عبد الله المزني، فاكرين قلت لكم مساله ان احنا يبقى عندنا الكرم والنفقه والحرص على النفقه وإثار الغير ومعاونة الغير، ها ده إحساس منعدم إلا عندما رحم ربي، إلا في شهر في ها في السنة، في رمضان بس، في رمضان بس. وليه؟ في ناس حاطة في دماغها والله، يعني وضعت في رأسها إن الحكمة من صيام رمضان الشعور بالفقير. طبعا هذا كلام فارغ، ليست هذه الحكمة، ليست الحكمة من رمضان الشعور بالفقير كما يدعي بعض المغفلين، لا ده كلام غير سليم. لأن لو الحكمة من الصيام في رمضان الشعور بالفقير، فبالفقير بيصوم ليه؟ يبقى ما كانش يصوم غير الأغنياء عشان هم اللي يحسوا بالفقر. بتصوم الفقير ليه؟ ما انت هتخلي الإحساس بالفقير، يبقى تصوم الفقير ليه؟ ليه؟ فالفقير بيصوم زيك. لا، ولذلك الحكم من الصيام ده ليها كلام تاني، حاجة تانية خالص، تانية خالص. ليه؟ لأن الشرع بيلزمك إنك تحس بالفقير مش في رمضان بس، مش في رمضان بس، أنت لابد إن يكون عندك إحساس بالفقير في كل يوم وفي كل ساعة. وما ينفعش تنام في بيتك وليك جار جعان، ما ينفعش تبقى مؤمن وليك قريب مش لاقي وليك وليك وليك وليك وليك وليك وليك، ما ينفعش، ما ينفعش، ما ينفعش. ولذلك إحنا في الآونة الأخيرة دي بدأنا نوجه همامنا للإخوة الموجودين معانا ووسطينا، اللي ناس كانت يعني بدأت تكتشف حاجات غريبة، ناس ظروفها يعني تحت الصفر، تحت الصفر، تسأل فين المسلمين، فين جيرانهم، فين أقاربهم، فين فين فين، كل واحد كما قلت عايش بالألم بالألم. وبعدين حتى لما نيجي نقدم للفقير نقدم له أوسخنا، مع إن هذا نهينا عنه، يعني تشوف الجلابية اللي دابت تديها له، بيحصل الهدوم اللي ضيقت وباظت تديها له، بيحصل ده اللي حاصل للأسف الشديد. الأكل اللي كان هيبص الدهوله الحاجة اللي فضلة للدهاله غير كده لا، ونقتل أنفسنا احنا بالطيب، مع إن ربنا نهى عن هذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. الحقيقة انت مش هتقبل تاخده، تديه غيرك ليه؟ تديه لغيرك ليه؟ اللي رميته هو اللي بتديهوله يا اخي. والفقير ده محكوم عليه انه يبقى كده؟ فين يا اخي ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، في البلد فيه. فتعالى شوف، كان الربيع ده من اكرم التابعين، من اكرم التابعين، وكان بابه مفتوح لكل انسان يتوجه اليه. حصلت طبعا المواقف في النفقة والصدقة كلام كثير جدا، اقوله كلام كثير جدا يقال. وزي ما قلت لك تجنب بقى مسند ابليس بما فيه اللي عوز البيت يحرم على الجامع، وولادك اولى والبيت اولى واحنا اولى وبص لبكره، وكل كل ده في مسند ابليس، كل ده في مسند ابليس. فلا، الاولى انك تقدم لاخرتك، تقدم ليه؟ لاخرتك. وده لن يكون الا بالصدقه، الا بالصدقات، الا بالصدقات. فسبحان الله، حصل ان في يوم من الايام يعني احضر معه فقيرا، فقير جاب واحد فقير بس مخبول، المخبول ده اللي هو عنده عبط يعني، عبيط لكن ليه يعني، فقير قاعد في الشارع فقير، جابه ثم قام مع اهل بيته، مش خلى اهل البيت بس، لا ده هو ايده بايدهم كده، مو عايز يشارك فين؟ عايز يشارك في الاجر يا حبيبي. فاعدوا له خبيصا، انا اتكلمت على الخبيث قبل كده فاكرين قلنا ليه؟ ها قلنا الخبيث اللي هو ايه؟ خبيث اللي هو عبارة عن الدقيق بسمن وعسل، بسمن وعسل. فقام قاعد يعمل له كده، هو الموجود ارقى ما عنده في البيت، شوف ارقى ما عنده في البيت، اعلى حاجه عنده في البيت العسل والنحل والسمن، وقام يعمل له الخبيث ده خلاص ويعده له بيده، ثم اخذ يطعمه وهو مقبول. فلعاب ابو يسيل مش جابه من عند السيده والحسين النصابين اللي هناك دول، شاط الحربيه اللي هناك دول بتوع الفاه اهبر ما ياتي دول، لا لا لا لا، لكن ليه فقير في الشارع؟ ليه فقير؟ اللي قاعدين دول متنطعين هناك، شويه متنطعين خلاص. فجايب، فشوف اخذ قاعد يعمل الطعام ده وبعدين يطعمه هو بيده وهو العالم يسيب بيريل، زي ما بيقولوا مخبول بيريل. فأهل بيته بيقولوا له ايه بقى؟ بيقولوا جعلتنا نتكلف له وهو لا يدري ما ياكل، مش مخبول اي حاجه، بس خلتنا نتكلف، كان اي حاجه في البيت كان وخلاص. كان لازم نقوم ونولع التنور ونعمل السمن ونعمل دقيق ونعمل عسل ونعمل مش عارف ايه، وهو اصلا في النهايه كمان ايه؟ ها؟ مش دريال، لا يدري ما ياكل. اه والله يعني هو المخبول ده اي حاجه وخلاص، يعرف ايه الفرق بين الفول والكفته؟ خلاص مخبول. فبيقولوا جعلتنا نتكلف وهو لا يدري ما ياكل، شوف الرد. قال ان كان لا يدري فان الله يدري. شوف الرد، إن كان لا يدري فإن الله يدري. نعم، أنت لما بتعمل ده بتعمله لمين؟ بس بص لها كده بقى، بص لها كده، مش تقول ده يا سلام ده الواحد لو اداله قرصين طعمية ده يبقى يعني، أنت باصص له هو، أنت بص أنت بتعملها لمين؟ لمين؟ تقوم تجيبه خربان خالص لابس مقطع، تقوم لما تديله حاجة يعني قديمة شوية تقول ده بالنسبة له يعني انت بتقدم لمين؟ انت بتقدم لمين؟ انت مش خليها حساباتك كده، مش تبص دي هو، لا لا، بص لمين؟ للي انت بتعمله، انت بتعمل لمين؟ لله لله لله. وذلك انا قلت لكم من ذي قبل ان كان بعض السلف يعطر الدراهم والدنانير، يعطرها كده، وقل يا تقع في يد الله قبل يد الفقير، يعطرها كده، شوف يعطرها، شوف. وكان بعض الناس يلاقي الفقير مقبل عليه، بعض السلف وهنتكلم عنهم، يصر ويقول له اهلا ومرحبا، اين كنت؟ اهلا كنت؟ تخيل واحد جاي انت عارف انك هتديله بتقول له اين كنت، مع ان الناس بتجري وتستخبى وتتوارى، جاي يديك اهلا وسهلا يا مرحبا ده على بسالينك بالست اشهر ده جاي يديك، لكن جاي ياخد منك اول ما تشوف لا ده كان يلاقي بقى اللي جاي ياخد يقول له اهلا ومرحبا اهلا ومرحبا، ويبقى ايه فينك من زمان وبعدين يديله. فاحدهم ساله قال له اهلا ومرحبا واين كنت، جاء لياخذ، قال نعم جاء ليحمل عني ذنوبي. قال لما ليه يا حبيبي، مش لما بديله هو بكفاره لذنوبك وبيرفعك فين؟ ها في الدرجات. اهلا ومرحبا والله، اهلا ومرحبا والله. الناس مش حاسبها كده، الناس ما بتحسبهاش كده، الناس ما بتحسبهاش كده، والناس بتحسبها انه اللي في جيبه ايه اللي هيحصل له، هينقص هينقص ما ينقص ما ينقص ما ينقص، لكن اللي في الاخره بيحصل له ايه؟ بيزيد يب بيزيد يب بيزيد يب. فشوف الرد الجميل اللي ما يقول لهم ان كان لا يدري فان الله ايه، بس دي هي قضيته، فان الله يدري. فتيجي تدور على الصفات الاربعه صفات المخبتين دي، واخد بالك، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. هتلاقيها فيك، يا ريتها تبقى فيك والله. انت لو روحت النهار وعقدت العزم والنية انك توفر في نفسك الاربع صفات بتوع المخبتين دول، واخد بالك، يا سلام حيزت لك الدنيا والآخرة. يا ريت يا ريت تخرج المحاضرة دي تروح تقول والله قررت كده. نمرة واحد، خلاص من اليوم المراقبة لله تبقى 10 على 10، والخوف من الله يبقى 100 100، خلاص يبقى ادي حاجة، واخد بالك، والصبر ان شاء الله يا ربي اي شيء يجي الحمد لله، وانا لله وانا اليه راجعون، ويبقى مبدا اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه خيرا منه. المقيم الصلاة، اخواننا اللي جم بس عشان يصلوا ها في رمضان، يعني ما بيصليش غير الفجر في رمضان، في ناس كده، في ناس ما تصليش الجمعة غير في رمضان، في ناس ما بتصليش أصلا غير في رمضان في رمضان. يا أخي ياريت يبقى من المقيم الصلاة، يبقى في فجر يبقى فجر، ظهر يبقى ظهر، عصر يبقى عصر، مغرب يبقى مغرب، عشاء يبقى عشاء. ياريت والله ياريت، يعني أنت تنزل في صلاة الفجر تبص للناس تفرح تقول الله الأولاد الإيه دول كانوا فين قبل رمضان، ولاد الايه دول هيروحوا فين بعد رمضان. تسال نفسك السؤال ده صحيح، تستغرب يا اخي، تستغرب يا اخي. يا اخي النهارده بيقولوا لي هم صلوا العصر ما فتحوش المسجد هنا، فتحوا الصغير اللي هو ده خلاص، فبيقولوا لي الناس صلت بره في صلاه العصر، صلت بره، دي ما حصلتش من 11 شهر ما حصلتش، ان احنا في صلاه العصر الناس صلت بره، الناس صلت بره، ايه اللي بيحصل اللي بيحصل؟ وعشان كده قلت لكم والله الناس تقعد تقول لك يا سلام رمضان ده يا اخي شهر بركه، تلاقي فيه حاجه غريبه جدا، ربنا بيبارك في القوت وبيبارك في الرزق، والفلوس بتزيد والخير بيزيد ومش عارف ايه وايه وايه، يا ريت السنه كلها رمضان. انت بتضحك على نفسك، هو الخير زاد ومش عارف ايه عشان انت في رمضان، عشان انت حالك بيتغير في رمضان، عشان انت بتصلح ما بينك وبين الله في رمضان، عشان انت بتكون من ومن يتق الله يجعل له ويرزقه، انت بتبقى في رمضان كده تستاهل، له بعد رمضان بتقطع اللي بينك وبين الله، فبتعرض عن ذكر الله، يرجع لك الضنك تاني، ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. فعايز السنة كلها رمضان، افضل انت زي ما انت في رمضان يا حبيبي، افضل انت زي ما انت في رمضان، هتلاقيها كلها زي رمضان، هتلاقيها كلها، ما هذه معادله، هذه معادله. فالقضيه مش قضيه رمضان، القضيه قضيتك انت، وانت لو جيت في رمضان بطلت صيام وبطلت قيام وبطلت صلاه وبطلت قران، تفتكر بره هيبقى في بركه؟ يبقى المشكله فين؟ القضيه فين؟ القضيه فين؟ القضيه فيك انت قبل رمضان ايه وبعد رمضان ايه؟ انت قضيه في مين؟ قضية في مين يا حبيبي؟ فأنا بقول أهو يا ريتك تخرج من المحاضرة دي خلاص يعني فيك والله صفات المخبتين، يا ريت حفظتهم يبقى كم صفة؟ أربعة. سهلين سهلين. الآياتهم فين؟ آخر الآية 34 والآية 35 في سورة إيه؟ الحج. وبشر المخبتين لآخر الآية 34. خلاص. من هم الذين إذا ذكر الله أدي واحد وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابه والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اطلع بس بالأربعة دول، يا ريتك تطلع بيهم من رمضان، يا ريتك تطلع بيهم من رمضان، يا ريتك تخرج وانت تقول والله بعهدك يا رب من اليوم هكون من المخبتين. تقوله والله انا بقول نعاهد الله ان نكون كذلك. والله يا ريت خدوا عهد على نفسك، تعاهد ربك انك من اليوم تكون من المخبتين. يا سلام، هنيئا لك هنيئا لك. لسه الكلام مع الربيع مخلص، لسه الكلام مع الربيع مخلص، لسه في حاجتين هقولهم ومهمين جدا، ولو عايز تعرفهم وتكملهم يبقى ان شاء الله تعالى هشوفك بكره نكمل الحاجتين ونلحم ان شاء الله السبت. بكره الجمعه صحيح، ما انا هشوفك بكره برضو ان شاء الله ان قدر الله لي ولك، فهنلتقي في خطبه الجمعه عشان نخش مدرسه صحابي، وهيبقى صحابي مهم جدا والكلام عنه مهم قوي قوي قوي قوي، عشان تبقى عارف يعني. غدا باذن الله هنخش في خطبه الجمعه مدرسه يعني صحابي من الصحابه برضو، كتير من الناس ما يعرفش لا اسم ولا يعرف عنه حاجه، هتعرف عليه بكره ان شاء الله. ويبقى نكمل نشوف الحاجتين اللي ناقصنا مع الربيع يوم السبت ان شاء الله، ونلحم مع تابعي اخر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. ده لا يبطل الصلاة ولا يبطل الوضوء، ولكن الإمام مالك بيفضل انك انت تخرج. ليه؟ ليه؟ لانك هتنشغل بيه عن صلاتك فينقطع خشوعك في الصلاة. فالإمام مالك بيحبذ لك الخروج من الصلاة. اما ان استطعت انك تستفرغ وتركن ده على جنب وتكمل صلاتك ما في مشكلة، ما في مشكلة. موضوع محتاج لكلام. نعم.